ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة المسلمين أهل السنة وتنزيه الصفات عن مشابهة المخلوقات واعتقاد أنها صفات ثابتة حقيقية تليق بجلال الله تعالى وبعظمته، وذلك لأن المؤمن متى اعتقد مدلول هذه الصفات فلا بد أنه يظهر عليه أثر هذا الاعتقاد. أما إذا لم يعتقد ذلك فإنه لا يكون منه الأثر المطلوب. فإذا عرفنا أن الله تعالى موصوف بأنه يرى عباده كما يشاء، فإن الإنسان المصدق بأن الله تعالى يراه يظهر عليه أثر هذا التصديق، فتجده وجلا خائفا لا يتجرأ على ذنب ولا يفعل معصية ولا يقرب من مخالفة، لأنه يستحضر أن الله تعالى يراه، يستحضر أنه بمرأة من ربه وبمسمع، فيستحيي أن يراه ربه وهو على ذنب. ولهذا من وصايا بعض الحكماء لبعض تلامذته أن قال: استحي من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، بمعنى أنك عليك أن تستحي من الله حق الحياة، أن تستحي أن يراك وأنت ترتكب شيئا قد نهاك عنه وهو يراك وأنت تعصيه، أو يراك وأنت قد تركت شيئا من الطاعات التي فرضها عليك وأمرك بها. فهذا بلا شك يعتبر من المخالفة. فالذي لا يؤمن بأن الله تعالى يرى الذين ينفون عن الله تعالى صفة البصر، ماذا تكون حالتهم؟ إذا هم بمعصية فإنه يقدم عليها ولا يبالي. مثلا لو أن أحد أولاد الإنسان الصغار نهاه أبوه عن شيء فإنه لا يفعله وأبوه ينظر إليه، لأنه يعلم أن أباه سيضربه ويحبسه ويؤدبه، ولكن إذا كان أبوه لا يراه فإنه لا يبالي، لا يبالي أن يفعله. فهكذا نقول إن الإنسان إذا عرف أن ربه يراه في كل حالاته لم يقدم على أن يعصيه. كيف أعصي ربي وأنا بمرأة منه ومسمع؟ كيف أتجرأ على معصيته وهو يراني في كل حالاتي؟ كيف أخالفه وأرتكب ما نهاني عنه أو أفعل ما نهاني عنه أو أترك الطاعات التي فرضها علي وأنا أعلم وأتحقق أني بمرأة من الله تعالى وبمسمع؟ هذا ونحوه بلا شك أثر من آثار عقيدة المسلم أن الله تعالى يراه. ولأجل ذلك يذكر الله تعالى نبيه بهذا الاعتقاد في قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني راقب ربك الذي يراك ولا يخفى عليه خافية منك. فإذا كان العبد يوقن بأنه يراه ربه فلن يقدم على معصيته وهو يراه. كذلك أيضا إذا آمن بأن الله تعالى يسمع السر والنجوى، يسمع خفي القول وجهرا، يعني أنه علم الأشياء الخفية وسمع جهر القول وخفي الخطاب. الذين يعتقدون ويوقنون بأن الله تعالى يسمعهم في كل حالاتهم، أن نبرات الألسن ويسمع حركاتهم، إذا كانوا يؤمنون بذلك فإنهم لا يتجرؤون أن يتكلموا بكلام سيء ولا بكلام محرم. كيف يتكلم بكلام محرم وربه يسمعه؟ كيف يقدم على هذه المقالة السيئة وهو يعرف أن ربه يسمعه ولا يخفى عليه منه خافية؟ ولا شك أن الإيمان بأن الله تعالى يسمع عباده ولا يخفى عليه شيء من كلماتهم سبب في مخافتهم وانحجازهم وتوقفهم عن القول السيء الذي نهى الله تعالى عنه، والذي هو من قول السوء، والذي هو من الكلام المحرم. كذلك أيضا من يعتقد أن الله بكل شيء عليم، أنه يعلم كل شيء في الكون ولا يحدث في الكون شيء إلا بعلمه، يستحضر قول الله تعالى الذي يعلم الجهر وما يخفى، الذي يعلم السر وأخفى، ويقول تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ولا يحيطون به علما، وهو بكل شيء عليم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الآيات كثيرة في إثبات أن ربنا سبحانه عليم بكل شيء، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني إشارات العين ورمز الأعين، وكذلك ما تخفيه الصدور وما تتحدث به القلوب، ما يحدث به الإنسان نفسه. الله تعالى عليم بذلك. هذا ونحوه يحمل المسلم المؤمن المعتقد لهذا على أن يصحح معتقده، وأن يصحح حديث قلبه، وأن لا يعقد قلبه ولا يعمل إلا بما هو رضا الله سبحانه وتعالى، لاعتقاده أن الله تعالى يعلم ما في قلبك. فإذا كان الإنسان مثلا يصلي رياء خفي على الناس أمره، ولكن ربه عليم بما في قلبه، وكذلك إذا صلى بدون طهارة خفي على الناس ولكن ربه عالم به لا يخفى عليه منهم من أمره خافية. وهكذا أيضا إذا تكلم بكلام فيه خير ولكن ما أراد به إلا السوء فإنه يحاسبه ربه على ما يعلمه فيه، على ما علمه في قلبه من الضمائر التي يكنها. وبالجملة فالعقيدة التي هي الإيمان بصفات الله تعالى تحمل المؤمن على أن يخاف الله ويرجوه، وكيف لا يخافه وهو يستحضر أنه يراه، وكيف لا يخافه وهو يعلم أنه يسمع كلامه، وكيف لا يخافه وهو يتحقق أنه عالم بما في قلبه، عالم بما في ضميره، كيف لا يقدم على مخافته، كيف يقدم على معصيته وهو يعلم أنه يراه في كل الحالات. ذكروا أن رجلا جاء إلى بعض الصالحين وقال له: أوصني بوصايا نصي صادقة. فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصه في أرضه. فقال: أين أذهب؟ الأرض كلها ملك لله، ليس لي مفر، أين أروح؟ فقال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه في مكان يراك فيه، استخفي منه واحتجب حتى لا يراك وأنت على معصيته. فتذكر ذلك الرجل أنه ليس هناك مكان يخفى على الله، فقال: ليس هناك مكان أختفي فيه، فإنه يعلم الأشياء ويرى خفي القول وبعيدة. فكذلك قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال: وأين آكل والله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، ليس لي رزق إلا ما رزقني. فقال: إذا أتاك ملك الموت فرده وتحفظ منه أن يقبض روحك. فقال: كيف ذلك والله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قال: فإذا جاءتك الملائكة ملائكة العذاب فامتنع منهم، خزنة النار والملائكة موكلون بالنار. فقال: كيف أمتنع منهم وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ فهذا دليل على أن الإنسان إذا تذكر نظر الله إليه وعلمه به وسمعه المحيط بكل شيء، فإن ذلك يحجزه عن أن يقدم على ذنب أو يفعل شيئا من المعاصي. كذلك يعتقد المسلمون أهل السنة والجماعة أن ربنا سبحانه فوق عباده، كما أخبر عن نفسه بقوله: وهو القاهر فوق عباده، وبقوله: يخافون ربهم من فوقهم. ومع كونه فوق عباده وفوق سماواته ومستويا على عرشه كما يشاء، فإنه مع ذلك قريب من عباده، كما أخبر بذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فهو قريب في علوه، علي في دنوه، أي دان من عباده مع كونه هو العلي الأعلى، وقريب منهم مع كونه فوق عباده، وذلك لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيعتقد المؤمن بأن ربنا سبحانه مستويا على عرشه استواء يليق به، وأنه فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك لا يخفى عليه من أمرهم خافية. جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. أخبر بأنه يعلم الأشياء أينما كانت، يعلم ما يدخل في الأرض وما تشربه وما ينزل فيها، وعدد القطرات التي تنزل من السماء وعدد وما يخرج منها، يعلم عدد ما يخرج منها من النباتات ومن الأوراق وما أشبه ذلك، كما في قوله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ومع ذلك فإن هذا الاعتقاد يزيدهم إيمانا، حيث أنهم إذا آمنوا بعظمته وعلوه على خلقه آمنوا بعد ذلك بقربه وبقربه وبمعيته معهم، وأنه مطلع على أحوالهم وأنه عالم بأسرارهم، وذلك كله مما يحملهم على أن يعظموا ربهم وأن يعبدوه حق عبادته وأن لا يلتفتوا بقلوبهم إلى غيره. استدل على علوه سبحانه وتعالى بمثل قوله تعالى: السماء منفطر به، وفسر بأنه منفطر به يعني أنه يتفطر من ثقله. قد ورد أيضا أن السماوات لها أزيز، أو أن العرش له أزيز من عظمة الله تعالى، وكذلك أيضا من ثقل الملائكة فيها. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبطت السماء وحق لها أن تأبط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وكذلك أيضا فسر ابن عباس وغيره قول الله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، قال: يتفطر من ثقل الرب سبحانه وتعالى، مع أنها السبع الطباق، السبع الطباق التي خلقها كما يشاء وارتفاعها، كما ورد في الأحاديث أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وأن كثف كل سماء مسيرة 500 سنة. مع ذلك فإنها تئط من ثقل أو من عظمة الله سبحانه وتعالى، وتكاد أن تتفطر من ذلك. إذا اعتقد المسلم ذلك علم عظمة الله وصغر نفسه وصغر جميع المخلوقات مهما كانت، وحقارتها بالنسبة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. أما الصفات التي أخبر الله تعالى بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فيتقبلها المسلمون ولا يخوضون في تكييفها، يؤمنون بأن الله تعالى يبرز لعباده في الآخرة، وأنهم يرونه كما يشاء رؤية صحيحة يمكنهم ويقويهم ربهم حتى يثبتوا أمام رؤيته. وأما في الدنيا فإنهم لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤيته، كما سأل موسى الرؤية فأخبر بأنه لا يستطيع الثبات لرؤية الله ولعظمته. ولما تجلى ربه للجبل اندك الجبل وخر موسى صاعقا، دل ذلك على أن الإنسان أضعف من أن يمكث لرؤية الله تعالى. كذلك أيضا قد ورد في الأحاديث أن الرب سبحانه وتعالى احتجب بالنور، يقول في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أثبت في هذا الحديث صفة الوجه لله سبحانه، وقد أثبتها الرب في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وفي قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ونحو ذلك. وكذلك في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. على وجهه رداء الكبرياء، هو هذا الرداء إذا شاء فإنه يكشفه حتى يراه عباده في الآخرة ويتنعم برؤيته، وتكون من أعظم النعيم والسرور لهم، وتنور وجوههم، على ما ذكر في تفسير قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي وجوه مشرقة مسفرة منيرة. لما أنها نظرت إلى ربها استنارت وأشرقت وجوههم، والنظارة هي البهاء والزينة. كذلك أيضا مر بنا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وكذلك قوله: لا يقل أحدكم قبح الله وجهك ووجه من يشبه وجهك أو وجه من يشبه وجهك. وهذا من أحاديث الصفات يؤمن بها أهل السنة ويمرونها كما جاءت مع اعتقادهم أن ربنا سبحانه ليس كمثله شيء. وكذلك أيضا ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب، فقد نزه نفسه عنها في قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي مقدمات النوم كالنعاس. ونزه أيضا ربنا عن نفسه، وكذلك نزهه نبيه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرنا، وهو قوله: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فيعتقد المسلمون تنزيه الله تعالى عن النقائص والعيوب، ووصفه بكل صفات الكمال، وبذلك تتم عقيدتهم. إذا اعتقدوا أن ربنا سبحانه موصوف بصفات الكمال، وكل صفة فيها كمال ثبتت للمخلوق، فالرب تعالى أولى بها إذا لم يكن فيها نقص وخلل. وكل وصف ينزه عنه المخلوق ويعاب به المخلوق، فالرب تعالى أولى بأن ينزه عنه. متى اعتقد المسلمون هذه العقيدة السليمة كان ذلك أدعى إلى أن يخلصوا العبادة لربهم، ويعرفوا أنه هو المستحق للعبادة، كما قال ابن كثير عند تفسير قول الله تعالى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يقول: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وكذلك أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ختم كتاب التوحيد بالباب الذي فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى، الذي عقده على قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإنه ذكر في هذا الباب الأحاديث التي فيها عظمة الله وأنه سبحانه يقبض السماوات والأرض ويهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد فيقول لله الواحد القهار. فإن المؤمن إذا أيقن وآمن بأن الرب سبحانه وتعالى يقبض هذه المخلوقات وأنها صغيرة حقيرة بالنسبة إلى عظمته هانت عليه الدنيا بأسرها وهان عليه جميع أهلها وأيقن بأنه لا بد وأن يكون الرب الذي هذه صفته هو الذي يعبد وحده ويدعى وحده ويعظم وحده وكيف يقاس به مخلوق ضعيف كيف يرفع قدر المخلوق المخلوق الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا المخلوق الذي كان معدوما وأتى عليه بعد وجوده العدم ولو ملك ما ملك ولو تمكن وعرف واخترع وصنع فإنه يأتي عليه العدم بحيث أنه يموت وينقطع خبره ولا يبقى له إلا عمله. فبذلك نقول على الإنسان أن يكون تعظيمه لربه فوق كل تعظيم وأن يعرف أن المخلوقين مهما كانت حالتهم فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وأن يؤمن ويصدق بما جاء من صفات الله تعالى التي هي صفات كمال. نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي قال أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن إسحاق بن راشد عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن الشكن قالت: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سعد بن معاذ: ليرقى دمعك ويذهب حزنك، فإن ابنك أول من ضحك الله عز وجل إليه واهتز له العرش. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت جعفر بن سليمان يحدث عن أبي عمران قال سمعته يقول: ما نظر الله إلى شيء إلا رحمه. قال: وكان يحلف يقول: والله لو نظر الله إلى أهل النار لرحمهم، ولكنه قضى أنه لا ينظر إليهم. قال حدثني أبي قال أخبرنا أمية بن خالد أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة أن أبا موسى وجد كتابا فقال: لولا أني أخشى أن يكون فيه شيء من كتاب الله لا أحرقته. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا معتمر عن أبيه عن الحسن قال: لقد اهتز عرش الرحمن جل وعز بجنازة سعد رضي الله عنه، ففسر الحسن فرحا بروحه. قال حدثني أبو أحمد الهيثم ابن خارجة أنبأنا أبو الربيع يعني سليمان بن عتبة السلمي عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي إدريس عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذريته سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في يساره إلى النار ولا أبالي. قال حدثني محمد بن أبي بكر بن علي المقدمي وسويد بن سعيد الهروي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عمران الجوني ولتصنع على عيني قال يربى بعين الله. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة الخولاني أخبرنا صفوان سمعت أيفع بن عبد الكلاعي وهو يعظ الناس ويقول: إن الرحم ردف الرب عز وجل متدلية إلى الهواء في جهنم تقول: اللهم من وصلني فصله ومن قطعني فاقطعه، قال حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي أخبرنا عبيد الله موسى أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح ما كذب الفؤاد ما رأى قال رآه بفؤاده مرتين. قال حدثني أبي رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب، والشيخ الزاني، والعائل المزهو. قال كتب إلي قتيبة بن سعيد كتبت إليك بخط يدي وختمت الكتاب بخاتمي ونقشه الله ولي سعيد وهو خاتم أبي رحمه الله تعالى. فذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن أبي الهاد عن الحارث الزرقي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله عز وجل إلى رجل يأتي امرأته في دبرها. قال حدثنا الهيثم بن خارجة أخبرنا عثمان بن علاق وهو عثمان بن محصن بن علاق قال سمعت عروة بن رويم يقول أخبرني الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة قالوا ربنا خلقتنا وخلقت بني آدم فجعلتهم يأكلون الطعام ويشربون الشراب ويلبسون الثياب ويأتون النساء ويركبون الدواب وينامون ويستريحون ولم تجعل لنا من ذلك شيئا فاجعل لهم الدنيا واجعل لنا الآخرة. وقال الله عز وجل لا فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك يقول لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي ونفخت فيه من روحي كمن قلت له كن فيكون. قال حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي أخبرنا معتمر عن أبيه عن أبي عمران الجوني عن نوف قال أوحى الله عز وجل إلى الجبال أني نازل على جبل منك. قال فتطاولت الجبال وتواضع طور سيناء وقال إن قدر لي شيء فسيأتيني. فأوحى الله عز وجل إليه أني نازل عليك لتواضعك ورضاك بقدري. قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن أبي عمران الجوني عن نوف بمثله قال كتب إلي قتيبة بن سعيد يذكر أن الليث حدثهم عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة الخولاني أخبرنا الأوزاعي أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال إن الله عز وجل إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض فعند ذلك تزلزل وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى لها. قال حدثني سريج بن يونس وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال سريج في حديثه أخبر أنبانا مجالد بن سعيد عن أبي بن الداك عن أبي سعيد الخدري يرفع الحديث قال ثلاث يضحك الله تعالى إليهم: الرجل إذا قام من الليل يصلي، والقوم إذا صفوا في الصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا ابن عجلان حدثني سعيد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل قبح الله وجهك وجه من أشبه وجهك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال حدثني عبيد الله بن عمرو القواريري أخبرنا مضر القارئ أخبرنا عبد الواحد بن زيد قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم جل وعز في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. قال حدثني سريج بن يونس أخبرنا أبو عبد الصمد عن العمي أخبرنا أبو عمران الجوني عبد الملك بن حبيب عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب قال إن الله عز وجل ينزل كل عشية ما بين صلاة العصر إلى صلاة المغرب ينظر إلى أعمال بني آدم. قال حدثني أبي قال أخبرنا وكيع عن شريك عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما ألف لام راء أنا الله أرى. قال حدثني أبي قال حدثني أبي حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن الحكم قال في قراءة ابن مسعود بل يداه بسطان. قال حدثني أبو معمر أخبرنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه فإن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن تبارك وتعالى. قال حدثني أبي قال أخبرنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن سليمان يعني الأعمش عن شمر عن ابن عطية عن أبي الأحوص عن عبد الله بن رضي الله عنه قال يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيجادلون عنده أشد الجدال. قال حدثني إسماعيل أبو معمر أخبرنا المفضل بن عبيد الله أخبرنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا ركعتين. قال حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد من أخت سفيان الثوري عن عطاء عن ابن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو المغيرة حدثتنا عبدة عن أبيها خالد يعني ابن معدان قال عين الله تعالى فوق سبع سماوات وفوق سبع أراضين والأخرى فضل عن كل شيء. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن هشام بمكة حدثني أبي عن قتادة عن كثير بن أبي كثير عن أبي عياض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إن العرش لمطوق بحية وإن الوحي لينزل في السلاسل. قال حدثني أبي معاذ بن هشام حدثني أبي عن علي بن حكم عن أبي صفوان مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال ما التقى صفان إلا وبينهما يد الله عز وجل فإذا أمالها على هؤلاء هزموا وإذا مالها على هؤلاء هزموا. قال أبي سمعته من معاذ باليمن في قرية يقال لها الكدراء. قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا ابن المبارك عن إسماعيل عن أبي صالح عن عكرمة قال قال خلقت الملائكة من نور العزة وخلق إبليس من نار العزة. قال حدثني أبي قال أخبرنا أبو أسامة أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خلق الله عز وجل الملائكة من نور الذراعين والصدر. قال حدثني أبو معمر أخبرنا سفيان عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفى قال يقول أدني إلى موضع الله أعلم به. قال حدثني أبو معمر أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير قال حتى يضع بعضه عليه. قال حدثنا أبو معمر أخبرنا ابن ديس عن ليث عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه. قال كتب إلي ابن عباس ابن عبد العظيم قال كتب إلي عباس بن عبد العظيم العنبري كتبت إليك بخطي حدثني زيد بن المبارك الصنعاني ونعم الزيد ما علمت كان. حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله عز وجل موسى عليه السلام في ألف مقام وكان إذا كلمه ربه عز وجل رؤي النور في وجهه ثلاثة أيام ولم يكن يتعرض للنساء منذ كلمه ربه عز وجل. قال حدثني حجاج بن يوسف أخبرنا أبو أحمد الزبيري أخبرنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو الخطاب أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أحب أن أوتر نصف الليل إن الله عز وجل يهبط من السماء العليا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مذنب هل من مستغفر هل من داع حتى إذا طلع الفجر ارتفع. قال حدثني أبي قال أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما من يد الله عز وجل إلا كخردلة في يد أحدكم. قال كتب إلي عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري كتبت إليك بخطي قال حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثمان السلولي حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن عمار الدهني عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. قال كتب إلي عباس العنبري كتبت إليك بخطي. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن عاقل بن منبه قال حدثني عبد الصمد بن عاقل قال سمعت وهبا يقول وذكر من عظمة الله عز وجل فقال إن السماوات سبع والبحار لفي الهيكل وأن الهيكل لفي الكرسي وأن قدميه لعلى الكرسي وهو يحمل الكرسي وقد عاد الكرسي كالنعل في قدميه. قال وسئل وهب ما الهيكل فقال شيء من أطراف السماء محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. وسئل وهب عن الأراضين كيف هي قال هي سبع أراضين ممهدة بين كل أرضين بحر والبحر الأخضر محيط بذلك والهيكل من وراء البحر. قال حدثني أبو جعفر محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا معتمر قال سمعت أنسا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال إذا تقرب مني عبدي شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه بوعا وإذا تقرب مني بوعا أتيته أهرول. قال حدثني محمد بن عبد الله الرزي أخبرنا معتمرنا حدثني أبي عن أسلم العجلي عن أبي مرية عن أبي موسى وكان يعلمهم من سنتهم. قال فبينا يحدثهم إذ شخصت أبصارهم قال ما أشخص أبصاركم عني قالوا القمر. قال فكيف إذا رأيتم الله عز وجل جهره. قال حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم أبو عبد الله أخبرنا أبو معشر عن أبي الحويرث قال إنما كلم الله عز وجل موسى بقدر ما يطيق موسى من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء. قال حدثني محمد بن بكار أخبرنا أبو معشر عن عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث قال مكث موسى صلى الله عليه وسلم 40 ليلة لا يراه أحد إلا مات من نور رب العالمين جل وعلا. قال حدثني محمد بن بكار أخبرنا أبو معشر عن محمد بن كعب قال قالت بنو إسرائيل لموسى صلوات الله عليه بما شبهت صوت ربك حين كلمك من هذا الخلق. قال شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. قال حدثني الحسن بن حماد ابن حماد سجادة أبو علي الحضرمي الفقيه قال حدثنا أبو مالك الجنبي عمرو بن هشام بن عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ناجى موسى صلوات الله عليه 140,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها. فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل وكان فيما ناجاه أنه قال له يا موسى إنه لم يتصنع لي المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب لي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خيفتي. قال موسى عليه السلام يا إله البرية كل يا إله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم. قال أما الزاهدون في الدنيا فأبيحهم داري حتى يتبوؤون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما حرمت عليهم فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشته عما في يديه إلا الورعين فإني أجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حساب بغير حساب وأما البكاؤون من خيفتي فأولئك لهم الرفيع الأعلى لا يشاركون فيه. يؤمن أهل السنة ويصدقون بهذه الآثار وبهذه الأحاديث التي دلت على هذه الصفات فنؤمن بأن الله تعالى مستوي على عرشه وأن العرش هو ساقه المخلوقات وأنه من أعظم المخلوقات وأن الكرسي كالمرقاة بين يدي العرش. قد أخبر الله تعالى بأن الكرسي وسع السماوات والأرض. الكرسي وسع السماوات والأرض، بل قال بعضهم إن السماوات والأرض في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس لوقع السلاح كالطاقية، والدراهم قطع فضة صغيرة كقدر الظهر. وماذا تفعل وتشغل سبعة الدراهم في هذا الترس؟ كذلك أيضا الكرسي صغير بالنسبة إلى العرش. ففي الحديث أن الكرسي في العرش كحلقة ألقيت بأرض فلات من الأرض، بفلات من الأرض. الحلقة هي الحديدة المتلاقية الطرفين، إذا ألقيت في صحراء فماذا تشغل منها؟ فهكذا نسبة الكرسي إلى العرش. الرب تعالى مستوى على العرش كما يشاء. العرش هو أعظم أو من أعظم المخلوقات التي أخبرنا عنها، وقد وصفه الله تعالى بصفات في مثل قول الله تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قيل إن الكريم صفة للعرش، وقيل إنها للرب، وكل القولين متلازمان، فالعرش كريم والرب كريم. وكذلك قال تعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وصف العرش بأنه عظيم، ولا شك أن عظمته إحاطته بالمخلوقات، وكونه أعظم من السماوات وأعظم وأعظم. وكذلك أيضا قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وصفه أيضا بهذه الصفة. وكذلك ورد في القرآن أنه يحمل، قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرونه ويؤمنون به ويستغفرونه. ما أخبر بأن هناك حملة عرش. وكذلك في آية أخرى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهكذا أيضا قال الله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محفين به ومحيطين بالعرش. وكذلك يقول تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. وهكذا أخبر بأنه تعالى استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، وأخبر بأن العرش على الماء، وكان عرشه على الماء. وسئل ابن عباس على أي شيء الماء، فقال: على متن الريح، يعني أنه سبحانه يمسكه كما يشاء. وهكذا أيضا أخبر تعالى بأنه يمسك السماوات والأرض بقدرته وبقوته، فيؤمن أهل الإسلام المؤمنين بأن الله تعالى مستو على عرشه وبائن من خلقه كما يشاء، وأنه ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو فوق عباده كما يشاء. ولا يلتفتون إلى من أنكر هذه الصفة وادعى أو تأولها بتأويلات بعيدة، وما ذاك إلا أنها خلاف ما دلت عليه النصوص وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. فطر الله عباده على أن ربهم هو العلي الأعلى، إذا دعا الإنسان ربه فإنه لا يلتفت يمنة ولا يسرى ولكن يصمد بقلبه إلى فوق، يصمد بقلبه إلى الأعلى، لأنه فطر على أن ربه هو العلي الأعلى. ولا شك أن هذا هو الموافق للعقيدة السليمة والفطرة المستقيمة. كذلك قد ذكرنا أنه إذا اعتقدنا أن ربنا سبحانه فوق عباده وأنه فوق العرش، نعتقد مع ذلك أنه عالم بعباده لا يخفى عليه منهم خافية، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه لم يهمل الخلق بل علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم أعمالهم قبل أن يوجدهم، وأحاط بكل شيء علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وكذلك أيضا يؤمنون بأنه معهم كما يشاء عالم بهم، كما في قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، أي عالم بكم ومطلع عليكم لا يخفى عليه من عباده خافية. وهكذا أيضا يؤمنون بأنه سبحانه متصف بصفات الكمال ومنزه عن صفات الناقصة، كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر عن نفسه بأن له الوجه الذي تعالى في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيوصف بأنه ذو الجلال والإكرام. وفي الحديث ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، بمعنى أنه أهل أن يجلى وأهل للكرم والإكرام. وهكذا أيضا يؤمن أهل السنة بأنه يرى سبحانه وتعالى في الآخرة، يراه عباده في دار كرامته، إذا أدخلهم دار كرامته فإنه يكشف الحجاب وينظرون إليه كما يشاء، وتشرق وجوههم من آثار نظرهم ورؤيتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا يؤمنون بأنه يطلع عليهم في دار الدنيا، وأنه يراهم وينظر إليهم، كما أخبر بذلك وكما نفى ذلك عن بعضهم. فإن قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، هذا بلا شك تعذيب لهم، جعل من عذابهم أنه لا يكلمهم وأنه لا ينظر إليهم، المراد لا ينظر إليهم نظر رحمة، إذا نظر إليهم فإنه يعلم بهم، وينظر إليهم نظرة سخط ونظرة عذاب وغضب. فأما المؤمنون فإنه ينظر إليهم نظر رحمة، فيغشاهم من نظره رحمة ونور وعطاء ورزق هنيئا. وأما الكفار فإنه نفى أن ينظر إليهم نظر الرحمة. وبذلك نعرف أنه ما نفى ذلك إلا وهو ثابت لغيرهم، يعني نفى أنه لا ينظر إلى هؤلاء، فدل على أنه ينظر إلى عباده المؤمنين كما يشاء. وهكذا أيضا أخبر بأنه لا يكلمهم، أي لا يكلم هؤلاء الذين سخط عليهم والذين وعدهم بالعذاب، لا يكلمهم، فدل على أنه يكلم أولياءه، يكلم عباده المؤمنين ويسمعهم كلامه عندما يدخلهم دار كرامته. وكذلك أيضا يكلمهم في الدنيا، ولكن بواسطة، كما في قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فقد كلم موسى من وراء حجاب وأسمعه كلامه، سمع كلام الله كما شاء. وسمعنا أنه كلمه بكذا وكذا كلمات، أو أنه كلمه في عدة أيام، وذلك كما أخبر الله بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأخبر بأنه أسمعه كلامه وكذلك ناداه. لا شك أن ذلك كله مما يثبته أهل السنة، ويعتقدون أنه يكلم ويتكلم كما شاء، وأن من كلام الله تعالى هذه الكتب التي أنزلها على أنبيائه، فالقرآن كلامه، وكذلك التوراة، وكذلك الإنجيل، وسائر الكتب التي أنزلها على أنبيائه هي كلامه، تكلم بها كما شاء. وكلامه لا يشبه كلام الخلق، وأنه لا يستقر أحد أو لا يثبت أحد لسماع كلام الله. ورد في حديث: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، وشبه بأنه كجر السلسلة على الصفوان، أي إذا تكلم الله تعالى فإن من شدة كلامه ترتجف السماوات، وتأخذها رعدة أو رجفة شديدة، وذلك لقوة كلام الله تعالى. ولكن الله ثبت موسى عندما سمع كلام الله، وكذلك يثبت عباده في الدار الآخرة.